إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقبل الله منا ومنكم. أظلنا شهر بالحجة ببركاته، فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا يوم عرفة وأن يرزقنا وإياكم فيه حسن العمل فيما يرضي الله عنا. وسنعقب بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية على ما يجب فعله في هذه الأيام التي تسمى بالأيام العشر. أما لقاؤنا اليوم فمع سورة من سور القرآن الكريم تتحدث صراحة وتدافع عن الضعفاء وتذكر في طيات آياتها جبروت المال. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وسورة الهمزة وسورة المطففين من جمل سور القرآن الكريم كله، سورتان بدأت فيهم الآيات بكلمة ويل. ففي السورة في القرآن بدأت بكلمة ويل سوى سورة المطففين وسورة الهمزة. قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. فالويل جاء للهمزة اللمزة، وويل جاء للمطففين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. فكلمة ويل لم تأتي في بداية سورة كمثل ما أتت في سورة المطففين وفي سورة الهمزة. قال الله عز وجل: ويل لكل همزة اللمزة. وما معنى الهمزة وما معنى اللمزة؟ اختلف علماء التفسير وعلماء اللغة في هاتين الكلمتين، في كلمة الهمزة وكلمة اللمزة. قال الله عز وجل في سورة التوبة: ومنهم من يلمزك في الصدقات، فجاءت كلمة يلمز. وجاء قول الله عز وجل: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، فجاءت كلمة همزات. إذن الهمز واللمز، خلاصة ما قال علماء اللغة وعلماء التفسير في كلمة الهمزة واللمزة، أي الهمزة أصلا معناها ليها أكثر من معنى أو ليها أكثر من أصل، ومنها المهماز أو الهماز اللي كان بيوضع فيه قدم الفارس ويطلع منه حديدة عشان يبتدي يغمز بيها أو يهمز بيها الفرس لما يبتدي يديله أمر، ومنها ما هو موجود على رأس خشبة يهمز بها البعير أو تهمز بها البقرة إذا كان الرجل يحرك في الأرض. فمعناها الضغط ومعناها الشدة ومعناها القطع ومعناها العيب ومعناها الإساءة. فكلمة همزة وكلمة لمزة تعني من يلمز في الوكر، يعني يجيب في سيرة الناس وشهم يقول لهم كلام يعيبهم وكلام يأخذ من كرامتهم في الوكر، او في غيبته. فالهمزة اللمزة كل واحد بيعيب الناس يقول لهم كلام قبيح او كلام يسيء اليهم في وجوههم او في غيبتهم، سواء كان هذا العيب باللسان او بالعين او باليد او في الوجه او في الغيبة. يعني يجيب في سيرتك ويعيب فيك سواء كان في وشك او في غيبتك، وممكن يبتدي يشاور عليك بعينه او يغمز بايده او يبتدي يؤدي الى حركات سيبك منه، يعمل كده يشاور ببقه يشاور بكتفه يشاور براسه، كل ده من معاني الهمس ومن معاني اللمس. فيعيبه بالحركات وبالكلمات في حضورك او في غيبتك. المهم ان هو غاية هؤلاء الهمزة اللمزة اهم حاجة عندهم ان هو يأتي من الناس ويقع في اعراضهم ويعيب عليهم ويقلل من شأنهم. فويل لكل من اساء الى الناس بالغيبة او بالنميمة، باللفظ او بالحركات، بالاشارة، سواء كان الشخص حاضر ام غائب. اي بني ادم يسخر من الانسان ويضع نفسه محل سخريه من الناس او يضحك الناس على اخيه، يعني ممكن يبتدي يعمل حركه يخلي الناس تضحك على شخص معين فيجعل من الناس اضحوكه، او يبتدي يمثل يجي المشخصات ويبتدي يقلد الناس، فلما انت تشوف تقليده فتسخر من الناس، او يعمل برنامج في التلفزيون علشان يسخر من فلان او يشتم فلان. كل هؤلاء تقع أفعالهم وتصرفاتهم وحركاتهم تحت قول الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة. وبداية الصورة بكلمة ويل، ما هو الويل؟ ويل قال فيه العلماء هو وادي في جهنم، في أسفل جهنم، وكان وادي لأنه كان في الأسفل، لأن صديد وقيح ودم اهل النار نتيجة العذاب بتنزل منهم سوائل نتيجة العذاب، هذه السوائل بحكم الجاذبية بتنزل لتحت فتتجمع في وادي اسمه وادي ويل يوضع فيه هؤلاء الهمزة اللمزة، فهو في اسفل جهنم. فويل لهم مما عملت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. فويل لهم، ويل لكل همزة اللمزة. ثم يتبع القرآن الآيات أو يتبع رب العالمين وصف هؤلاء الذي جمع مالا وعدده. هؤلاء الهمزة طغوا واستكبروا بما أوتوا من مال، فلما بقى معاه مال ومعاه يسرق فبقى في مكانة عليا محدش يقدر يقرب منه، معاه فلوس يعمل قناة، عنده رجالته، عنده سلطانه، عنده قوته، عنده جبروته، عنده طغيانه، فيقدر يعمل هو عايز يعمله بالفلوس بالمال. والمال سمي المال مالا لأنه ماله، أي لصاحب المال ماله من شيء، فسمي المال مالا لأنه ماله، ما ليس لأحد شيء. فكلمة مال أي أن ما تظن أنه لك هو ليس لك، هو ما لك، ما ليس لك، لا يخصك ولا يتبعك، فهو عارية استخلفك الله فيها. حتى أن الشاعر قال رأيت الناس قد مالوا، مال يعني راح في الجانب دوت، الميل معناه الانحراف، معناه إيه؟ معناه الانحراف عن الاستقامة. فرأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. ثم أكمل قائلا رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. ورأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. أي دائما يركن الإنسان إلى صاحب المال والذهب والفضة والسلطان والقوة والجبروت، فيميل الناس إليه ظنا منهم بأن عنده الأمان، عندما يكونون عنده يكونون في أمان. فترى الناس يأتون أبواب السلطان ويذهبون إليهم حتى يشعروا بالأمان معهم أو في معيتهم فيميلون إليهم. والمال المتعدد قد يكون المال ذهب أو فضة أو نقود، أو قد تكون الأموال أراضي، أو قد يكون المال زرع، أو قد يكون المال حيازة، أو قد يكون المال جواهر، أو قد يكون المال بأي صنف من الأصناف التي تشجع الإنسان على أنه يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فعندما يأتي من المال ما يأتي فيظن أنه قد استغنى، خلاص بلغ من الاستغناء ما يجعله يبتعد عن رب العالمين. أنا معايا مالي، سواء كان بقى المال أيا كان هذا المال. وقلنا في سورة المثل: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. وكأن رب العالمين فصل بين ما يكسب وما بين المال. ما أغنى عنه ماله، مال لن يغني عنه شيئا، ما أغنى عنه ماله شيئا. إذن الذي جمع مالا وعدده وعدده وجمع مالا في قراءة وجمع مالا وعدده، عدده أي نوعه، ممكن يبقى نوع المال، ما خلاش تجارته واستثماره في جانب واحد، فبقى شغال في الملابس، بقى شغال في الأراضي، بقى شغال في الأطيار، شغال في الزراعة، شغال في التجارة، بيعدد الأموال بتاعته. أو جمع مالا وعدده أي أعده حتى يكون له نظير قوة في أنه يفعل ما شاء في المستقبل، فيبقى يركن إليه ولا ينظر إلى أحد ويستغني عن الناس ويخرج من دنيا الناس بما أعد لنفسه من الأمان. جمع مالا وأعده لمستقبله حتى يستغني به عن الناس ويفعل به ما شاء، ويكون من كبار رجال الأعمال، والناس بقى تبتدي إيه تطوف حوالي منه عشان تأخذ منه وتنال من كرمه. جمع مالا وعدده ظنا منه يحسب أن ما له أخلده، لما يبقى معايا مال أريح نفسي، أجيب لي عربية واتنين وتلاتة، فدي تديني صحة، فابتدي أعيش عمر أطول. أخلده أي مكنه، ما يحتاجش لحد، فعنده اللي هو عايزه يجيبه، فتديله الخلد. غاية الإنسان هو عايز يعيش مخلد، فيجمع في البنك بقى مليون اتنين تلاتة، فيبتدي يشعر بإيه؟ يشعر بأنه قد خلده، أي أصبح له خلدا، أصبح له ذكرا، أصبح له أمانا، يحسب أن ما له أخلدا. ثم يقول رب العالمين: كلا كلا. كلام ده مش صح، كلام ده وهم بيعيشه الإنسان. كلا لينبذن، لينبذن معناها إيه؟ زي ما ساب الناس وساب الفقراء وما اداش حقوق الناس ونبذهم ورفض الناس، زي ما عمل ده يتعمل فيه، يدخل جهنم وينبذ، يبقى منبوذ، ليس له قيمة وليس له ذكر، يرمى في جهنم. تجيب ازازة مية وتشربها، وبعد ما تشرب تبقى زي فاضية، تقوم انت راميها في الزبالة، تنبذها. النبذ معناه الترك والإهمال لعدم الفائدة. كلا لينبذن، كما كان ينبذ الناس، ولا يعطي أهله ولا يعطي أقاربه ولا يأتي حق الله في ماله كما فعل يفعل به. كلا لينبذن. والأمر جه غريب جدا. طب ينبذ فين؟ ينبذ في حاجة سماها رب العالمين الحطمة. وجاءت المقابلة: هما ذا حطمة، أي الجزاء من جنس العمل، كما كان همزة، كما كان يسخر ويضحك من الناس، كما كان يترك الناس، كما كان لا يلتفت إلى الفقراء والمساكين والغلابة، وكان يسخر منهم ويستهزئ بهم، فهو كذلك كان من الهمزة فيصبح في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ لم يترك رب العالمين للناس يعرفوا معنى الحطمة، فقال رب العالمين: وما أدراك يا محمد، وما أدرى أمتك من بعدك ما الحطمة. الحطمة جاءت بعدها آية في شدة القوة: نار الله. ما قالش نار وسكت، نسب النار إلى خالقها. قال الحطمة نار الله. إذا النار هذه ليست كأي نار، ولكنها نار الله. ولله المثل الأعلى، تتوعد فلان تقول له أنا حوريك، أنا حكلم فلان بيعمل فيك، فتتوعده لما تبتدي تقول له فلان هيعمل فيك، طب أنا هشتكي لواحد قاضي، هشتكي لواحد رتبة، هشتكي لواحد كذا، هقول لفلان. فكلما كان قدر فلان عالم كلما أصابك الخوف. ما هو اشتكت لعسكري، قول يا راجل عسكري يوم تعيين. لكن لما تشيك لرب اعلى تديني الخوف يدق في قلبك. فقلنا ولله المثل الاعلى، فانا بقول لك انا هشتكيك لرب. النار دي هو اللي عملها بنفسه، نار الله. ثم قال رب العالمين الموقدة. طب النار محتاجه وقود، ازاي النار تولع من غير ما يبقى ليها وقود؟ العجب انها نار الله. النار نار الله ليست كأي نار. طب ليه نار الله ليست كأي نار؟ لأنها تتكلم. النار بتتكلم؟ أيوه. وهذه النار ترى كمان بتشوف وتتكلم، وهذه النار تعلم، عندها كمان علم. طب جبت الكلام ده منين؟ قال الله عز وجل إذا رأتهم من مكان بعيد. يعني النار دي لها عيون وشايفة الناس دول جايين من بعيد، هم مش شايفينهم. الآية موش وإذا رأوا، هم مش شايفينها، هي شايفاهم، هي عارفاهم، هي مميزاهم. إذا رأتهم من مكان بعيد تديهم إحساس إن هي شافتهم. سمعوا لها تغيظاً وزفيراً، بدأت مشاعرها تجاههم تتحرك، عايزاهم. الآية قال الله عز وجل لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. بتتكلم وتكلم رب العالمين وتقول له ان هي عايزة تاني. اذا هذه النار تشعر وتتكلم وتدعوه، تدعو من أدبر وتولى. اللي يطلع يهرب الناس تقول تعالى أنا عارفك من وسطهم، تعالى. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. جمع الفلوس وحط المئة ألف على المئة ألف عشان يجمع الفلوس. وجمع فأوعى. تدعوه جهنم تقول تعالى. يبقى بتتكلم وعارفة وبتميز. الآية بقى اللي عندنا نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، عارفة قلبك بيفكر في ايه. يبقى عندها علم وعندها قدرة ان هي تعرف اللي في قلبك في ايه. اذا هذه النار ليست كأي نار. يشعر الإنسان في الدنيا بنار الشهوة، ويشعر بنار الغيرة، ويشعر بنار الفرقة، وقد يشعر بنار المحبة. فهذه النار هي نار الله التي تطلع على الأفئدة وعلى الفؤاد، مجمل الأسرار والنيات. كان بيجمع المال ليه؟ وكان بيسخر من الناس ليه؟ ويستهزأ من فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. لا يدخل، خلاص خلص الكلام. لا يدخل الجنة نمام ولا يدخل الجنة قتال. وقال ابن عباس الذين يستبعون البراء من الناس. يبقوا واقفين كده على النص، على نص الشارع، ويعدي واحد يبص الراجل ده ويبتدي بقى يقلص عليه ويسخر منه ويستهزئ بيه، واي عيب فيه بيعرض يقول بيعرض بعينه، كريم العين او شعره او راسه او جسمه. شغلته الهمس واللمس، شغلته اسخر من الناس. ولك احنا بنهزر شو احنا عملنا حاجة. انت محروم من الجنة. اول كلمتين اول ثلاث حروف في الصورة ويل. لسه بتضحك؟ قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. انت بتستهزئ بمين؟ نوح عليه السلام لما عاب على الكلب قبحة. سيدنا نوح لما جاء يركب الكلب معاه في السفينة فعاب على الكلب قبحة. شكل الكلب وحش عمال يلهب بوشه وبيعيب منه. فقال له الكلب أتعيب المخلوق أم تعيب الخالق؟ فلاح نوح وأخذ يبكي وصار نواحا. أخذ يبكي على هذا الذنب. أتعيب الخالق أم تعيب المخلوق؟ بتعيب على الناس ليه؟ بتعيبي على جدك ليه؟ ما تخليك في حالك. بتعيب على خلق الله، مش عارف يشتغل، مش عارف يلاقي نفسه. مالك أنت؟ ما أنتش أقرب أحوال الناس. كنت بتيجي تجيب في سيرة الناس، أصله معاهوش، أصله حصل له، أصله كذا. طب ليه؟ هتودي نفسك هو راح في داهية خلاص. لا يدخل الجنة نمام. لا يدخل الجنة قتات. الويل لمن وقع في براء المسلمين، الناس الغلابة اللي مش شايفين حاجة. أو اللي مش قادر يرد. فأنت بقى بسلطانك وجبروتك كل ما تشوف تتهزأ فيه في الروح أو في الجاية. عشان أنت بقى ماسكلك مطوة ولا مثلا من الناس اللي هم المتجبركين في المنطقة ولا في الشارع ولا عندك شوية قرايب أنت ما بتعرفش يا ابن مين. ما هو كل ده من ضمن الجبروت اللي جواك. فربنا بيقول وما أدراك ما الحطمة؟ الحطمة اللي هتحطم عظامه في جهنم. فتحطم العظام فيسمع للعظام تحطيما، تكسر تفتت عظامه في جهنم. لأنه كان يفتت من كرامة الناس، كان يفتت فيهم، فتفتت فيه جهنم كما فتت في عباد الله. يدخلون جهنم ويدخلون الحطمة ثم يصرخون ألف عام حتى ينتبه لهم. يصرخ ألف سنة ولا يلتفت له. ثم يقول وأهل جهنم أفلا نصيح؟ فنعم سرقوا، تعال نصيحوا. فيصيحون ألف سنة فلا يلتفت لهم. فيجزعون ويجزعون ألف سنة. يقعد في الجزع ألف سنة فلا يلتفت لهم. ثم يقولون نصبر لعل الله يلتفت إلينا. فيصبرون ولا يلتفت لهم. فيقولون سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. عملنا لا مش نافع، عملنا لا مش نافع. فيرد عليهم الملك ويقول اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان عبادي بيقولوا لكم كنتم تهزأوا بيهم. بتهزأ بعبادي وتسخر منهم. إذن الجزاء من جنس العمل. تحطم العظام وتشوى الجلود. حتى أن النبي قال إن ضرس الكافر كمثل جبل أحد. الكافر يبقى جسمه وهيئته المسيره من شحمه اذنه الى عاتقه 700 سنه ودرسه قد جبل احد. طب ليه؟ عشان تزداد مساحته فيزداد عذابه. لانه كان اسخر من عباد الله. الموضه بقى في ايامنا ديت الناس بقى تهزر واحنا بنضحك ونوع من انواع الهزار وتتريق على فلان وتجيب في سيره فلان. ليه؟ ايه الغاية من ورا دوت؟ ان انت تدمر نفسك. وقد تكون تصلي وقد تكون تصوم، ولكن لسانك ضحك عليك ابليس وخلاك تجيب في سيره الناس وتسخر من فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه: اتعلمون من المفلس؟ قالوا: المفلس بنا ما ليس له درهم ولا دين. قال: لا، المفلس الذي ياتي يوم القيامه بجبال من الحسنات والصيام والحج، عامل حسنات كتيره جدا. تقعد بقى الناس اللي كان بيقعد يسخر منها ويجيك في سيرتها يقفوا له كده: بقى انت جبت في سيرتي وانت سخرت مني وانت عملت فيا وانت بتحط عليا وانا ماشي في الشارع وتقول فلان وعلان، اديني بقى حقي. فيدي ده من حسناته ويدي ده من حسناته ويدي ده ويدي ده. طب حسناتي خلصت، فتؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليهم ثم يطرح في النار. يبقى لسانك حصانك، ان صمت صانك وان هنت هانك. فلم لسانك عن عباد الله ولم النوايا، حتى في نيتك ما تجيبش في سيره حد، لان النار ستطلع على فؤادك التي تطلع على الافئده، كنت بتحقد عليه من جواك، بتجيب في سيرته بالسيء من جواك، فالنار هتشوف دوت، تطلع على الافئده. اذا الامر مش هين، الامر مش بسيط ان احنا نقعد نجيب في سيره الناس او نبتدي نسخر من الناس او نستهزئ منهم. واياك تظن ان مالك وجاهك وسلطانك وجبروتك وعيالك وعيلتك هينفعوك. يحسب ان ما له اخلده، كلا ستنبذ في الحطمه. وما ادراك ما الحطمه التي تحطم العظام وتطلع على فؤادك وعلى قلبك؟ انها عليهم مقصده. زي ما كان بيقفل على الفلوس حطها في البنك حطها في الخزنه ويقفل عليها ورقم السري، وكان يحط الفلوس في مش عارف في ايه وعقود ايه واملاك ايه وحاجات ايه ونعمله كذا ونعمله كذا ونعمله كذا. فكما كان يقصد في الدنيا يقصد عليه في الاخره، انها عليهم مقصده، تتقفل عليهم في عمل او في عمود ممدده، فيتحط جوه العمود زي الفرخه اللي تتشوى وبعدين يتقفل عليه. عليهم مقصده في عمل ممدده، ليست طوليه ولكنها افقيه، حتى يشوى كما تشوى البهائم جزاء ما فعل وسخر من الناس وظن ان ماله يحميه او سلطته تقف معه. صوره للضعفاء بتنصر الغلابه اللي ما لهمش ناصر غير الله عز وجل. قال رب العالمين: اشتد غضبي على من ظلم من ليس له ناصر سواي. ما هو اصلا هو ملوش حد يدافع عنه ومش عارف يرد بلسانه، حتى يعني مش عارف يرد على الناس. انت بقى عليك اللسان ولسانك بتعلم كل حاجه، فتقدر تقول له هو ما قدرش يرد عليك. استقوى اكتر، اعمل اللي انت عايز تعمله، اعمل ما شئت كما تدين تدان. توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. هذه القصة كانت لرجل فقير في المسجد، ويعلم احد الاتقياء الاغنياء، فذهب اليه يشتكي له احواله دي مما اعطاك الله. فداله وعدى كم يوم، قال والله الشغل واقف الدنيا وقفت معايا شوية شوية، بس الشغل ما حصلش، فعايز فدين ما أعطاك يا رب أعطاه. وبعدين عندي فترة الشغل برضه واقف، حال البلد واقف. قال له بقول لك انت ما وراكش غيري. فالراجل انصرف عنه، اخذ بأسباب الشغل اشتغل وعمل اللي عليه، هو لازم يبقى الكلام باين، اخذ بأسباب العمل وهو واشتغل، بس في نقص في الفلوس. فجاء في يوم من ايام الجمعه بعد ما الناس خلصت الصلاه، قال لي اصلي ركعتين لرب العالمين وادعوه، قول له يا رب رزقي بايدك، وسالت عبد من عبيدك مره واثنين، وفي المره الثالثه رفضني، وانا كما تعلم ما قصرت في الاخذ الاسباب، ما قصرتش، خبطت على البلاد، اشتغلت وحاولت، جمعت قد ما جمعت، بس الفلوس قصرت معايا. فانا رحت مره واتنين، وفي الثالثه رفضني، فهل تراك تطردني كما طردني؟ هل تراك تردني كما ردني؟ واخذ يردد هذه العباره ويبكي ويقول لرب العالمين: هل تراك تردني كما ردني عبد من عبيدك وانت الملك؟ رجل صاحب المال شافه وعمال يعيط وعمال يبكي بالصلاه ورافع ايديه، فرح جاي وقف عنده انتظر يخلص صلاته، فلما انتهى من صلاته كان رب العالمين قد فعل شيئا في القلوب. اول ما انتهى من صلاته بيقول له: هو انا عشان ما اديتكش تقف في الصلاه وتدعي عليا؟ تدعي عليا ليه؟ انا غلبان زيك، اقسم بالله العظيم من فوق سبع سماوات لا أقسمن المال بيني وبينك نصفين حتى لا تسألني مرة ثانية. ثروتي ده أنا فيها المليون ده نص مليون ليك، أقسمت بالله نص ليك ونص ليه، بس ما تدعيش علي. يدبر الله القلوب ويحرك القلوب، ويقول الإنسان مالي مالي. إن الإنسان إذا مات طافت روحه على نعشه، الروح تيجي عند النعش، الروح تتكلم وتقول: يا اهلي يا اولادي لا تفتننكم الدنيا كما فتنتني. جمعت المال من حله وغير حله، وانفقته في الحلال وفي غيره، فأخذت المال من بعد موتي فتهنأت به وحملت أنا تبعاته، فلكم الهناء وعلي الحساب. سبت لكم 100,000 تتهنوا انتوا بيهم واتحاسب انا عليهم. ما انت سبت 100 جنيه، 100 جنيه اللي انت سبتها ديت انت خلاص مت، هم هياخدوا 100 جنيه، 100 جنيه بالنسبه لهم حلال، ما مش هيتحاسبوا جات لهم منين؟ ده ميراث، فهي هنيئه لهم والحساب عليك. تسيب الفلوس غيرك يتمتع بيها وانت تتحاسب عليها. وذلك معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ايكم مال والده احب اليه من ماله؟ قالوا: ليس احد يا رسول الله. قال: فان مالك ما قدمت ومال والدك ما ابقيت. المال يسأل الإنسان عنه أين اكتسبه وفيما أنفقه، وحلاله حلال وحرامه حساب، يعني حلاله حساب وحرامه عقاب. الحلال فيه هتتحاسب عليه، لو معاك 10 جنيه حلال هتتحاسب عليه، أما الحرام فلا تحاسب عليه أصلا، هو فين؟ في النار. الحلال هتتحاسب عليه، فحلاله حساب وحرامه عقاب. الحرام مفيش فيه حساب هتتحاسب فيه، هو أصلا حرام، المادة هي حرام فهيمشي. لكن الحلال هو الحاسب عليه من اين اكتسبه هو فيما انفقه. فالسورة تدافع عن الضعفاء والفقراء والذين ليس لهم حيلة. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. أيها الأخ المسلم انتبه لذلك، فالدنيا مواعد وأنت مقبل على 10 أيام هي خير أيام طلعت عليها الشمس، أيام ذي الحجة. صام فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر. الناس عادتنا أن هي بتصوم. حديث الإمام مسلم الذي رواته الإمام السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم. أما حديث الإمام أحمد الذي رواه في المسند عن حفصة أنه كان يصوم. فمن صام فخير وبركة، ومن أفطر وأتى من الصالحات أفطر وصام، يعني صام وأفطر، يعني أخذ بالسنة وأخذ بالسنة دي، فقد أتى السنتين. لكن الأغلب الأعم في 9 أيام أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال أكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. يعني سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله، التحميد الحمد لله، التسبيح سبحان الله، التهليل لا إله إلا الله، التكبير الله أكبر. دائما في حياتك كده سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قلها دائما باستمرار في 9 أيام دول اللي هما أيام الحجة. وتصوم وخلي بالك الذنب فيهم مضاع، أقسم الله بهن والفجر وليالي العشر. فقالوا ليالي عشر ليالي رمضان والأيام أيام الحجة. وما من عمل أفضل عند الله عز وجل من عمل في هذه الأيام. أي عمل تعمله، عايز بقى صدقة تطلع صدقات، عايز تزور الناس الغلابة في المستشفيات تاخدها كده علم حاجة حلوة بجني، خش على الناس الغلابة اللي مش لاقي السرنجة ومش لاقي الإبرة ومش لاقي البرشامة واديهم بالراحة. اجري افرد رجلك في الخير ما تسكتش، محدش هيدور على حسنات فيك انت اللي هتدور بنفسك. روح المستشفيات العامة شوف العيال اللي محروق واللي مكسور واللي كذا، مش معاك فلوس تروح زور الناس ادعي لهم قول لهم ربنا يشفيكم، انا جاي مش معايا حاجه فيني بس معايا الدعوات، ادعي لهم. روح صلي الجنازه ليك، في كل جنازه تصلي عليها مثل قرار مثل جبل احد الظهر والعصر في مسجد المناره والعبر، هتلاقي جنازات 10 و12 و20 جنازه. صلي هتصلي هتاخدها كل يوم 10 و15 قيراط من الحسنات انت في امس الحاجه دي اليه. اخوك واختك اللي انت قطعت رحمه سر رحمهم، دور على الغلابه، دور على الايتام. 10 ايام دول الايام ايام حسنات، ايام بالنهار مش بالليل، رمضان بالليل، زي الحكه بالنهار. ما تشتمش، ما تغتابش، لا تهزأ، لا تلمس، لا تلمس. إياك أن تعصي ربك في هذه الأيام خاصة وفي أيام السنة عامة. دور على الخير عشان أنت كسبان، فأنت لا تدري إذا وضعت رأسك هل ترفعها ثانية أم لا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن النظر فيما يرضيه عنا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة العظيمة المباركة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تدع لنا دينا إلا قضيته. اللهم اقض عنا ديوننا يا رب العالمين. اللهم لا تحوجنا إلا إليك. اللهم لا تحوجنا إلا إليك. اللهم لا تحوجنا إلا إليك. اللهم اجعل حاجتنا لك وحدك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تشفي كل مريض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك شفاء لا يغادر سقما لكل مرضانا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خذ بنواصي العباد الى البر والتقوى. اللهم اصلح بفضلك احوالنا، حبب قلوبنا على بعضنا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تؤلف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا. اللهم انا نسالك ذرية صالحة يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ذرية صالحة يا رب العالمين. اللهم اقر اعيننا بطاعة ابنائنا لك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ان تنزل السكينة على بيوتنا. اللهم انزل الرحمة والسكينة على بيوتنا. اللهم انزل السكينة والرحمة على بيوتنا. اللهم اصلح بفضلك احوال ازواجنا وزوجاتنا. اللهم انا نسالك ان تستر بناتنا. اللهم استر بناتنا وارزقهم بازواج صالحين، وارزق شبابنا بزوجات صالحات يتقين الله يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من فضلك واحسانك وبركاتك ان تجعل مصر بلدا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل من الحجيج دعاءهم، وارزقنا حج بيتك حجه مبروره قبل الموت يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا حجة مبرورة قبل الموت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تشملنا بعفوك ورضاك من أطاعك ومن عصاك. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع البلاء والغلاء عن البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء والغلاء عن البلاد والعباد يا رب العالمين. ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا. اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، واقم الصلاة.